الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، للأمم والأوطان والبلاد وقفات في تاريخ حياتها تفخر بها وتسعد، وكلما التأم شمل أمة أو وطن معين حول قيادة معينة وفي أمن وأمان يسعد مواطن هذه الدولة والمقيمين على أرضها بهذه الأمور. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى لهذه الدولة الرشيدة التي نعيش جميعا في كنفها أن يطرد الله عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفق الجميع حكاما ومحكومين إلى ما يحب رب العباد ويرضاه، وأن يؤمن بلاد المسلمين، وأن تكون هذه البادرة باتحاد الذي يعني صنع من عدة عقود، أن يكون بادرة أمل لكل البلاد العربية والإسلامية، أن يكون فيه لمحة خير ونبتة خير، لأن يحذو حذوه الباقون حتى نأمن كبلاد عربية وإسلامية في أوطاننا. اللهم أمن أوطان المسلمين من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. أحبتي في الله، التفوق الحضاري للأمم يرتكز على ركائز ثلاثة، ثلاث ركائز أساسية: تميز اقتصادي، تميز عسكري، تميز فكري. من غير أحد هذه الأضلاع الثلاثة لا يصير لحضارة من الحضارات أن يشار بالبنان إليها أنها حضارة. ثلاث عناوين: تميز اقتصادي، تميز عسكري، تميز فكري. لا أقول تفوق، لا، تميز. هناك فرق بين التفوق. التفوق هو بعد أن تقوم الحضارة وبعد أن تؤسس يصير لها تفوق على الآخرين. أما التميز هو الانفراد. فمثلا نضرب مثلا بالدول أو الحضارات أو التي أشير إليها بالبنان في التحقيب المعرفي للتاريخ، وأنا أريد أن تصيحوا إلي بأسماعكم إلى ما أريد أن أعرضه. البيئة العربية أو الجزيرة العرب كان فيها تميز عسكري إلى الآن بطبيعة الحال، لأن الرجل العربي يعيش في الصحراء فكان قوي البنية ويعيش في الجبال، عنده أخلاقيات معينة، درب خيوله تدريبا مميزا، حتى أن الخيول العربية إلى الآن هي الخيول رقم واحد في العالم إذا شاركت في المعمعة. فحقيقة الأمر حتى فارس لم تستطع أن تحتل الوطن العربي رغم تميزها وتفوقها، لأن كان يستعصي عليها، لأن كان العرب يمتاز بميزتين من الثلاثة: ميزة عسكرية، قوة الفارس العربي وطبيعة تمنعه وحفاظه على الحرمات ويعني تحمل المشاق كأنه يعيش في الصحراء، ثم تفوق اقتصادي، رحلات الشتاء والصيف التي من الله بها على العرب. لا تقصروا رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والشام، لا، رحلة الشتاء والصيف كانت البؤرة لها هم العرب، لكن كان تجارات الهند والصين تأتي إلى ساحل عمان ثم يتسلمها التاجر العربي ويذهب بها إلى السويس فيشتريها منه المصريون، ثم بعد ذلك تذهب إلى يعني فينيسيا وقبرص وهذه يعني البوابات الأوروبية. فكان التجار الغرب يتعاملون مع التاجر العربي، والتاجر العربي يتعامل مع التاجر الهندي والصيني، لم يكن في علاقة مباشرة ما بين شرق آسيا من الصين والهند والأوروبي إلا عن طريق العرب. فكانت هذه يعني نقلة أو وضع اقتصادي قوي للبيئة العربية، لكن العرب كانوا عبدة أصنام. هنا تأتي التفاهة قبل الإسلام، فلم يكن لهم تميز فكري، فلم تكن للعرب حضارة. الصينيون أيضا، الصينيون إلى الآن وإلى أن يستمروا هكذا لن تكون لهم حضارة. لن أقول يوما ولن يقول أحفادي يوما أن هناك حضارة صينية. الصينيون عبارة عن ناس مقلدين، وفيها مثلا مستقبلا مستقبل خريب أكبر قوة اقتصادية في العالم، ثالث أكبر وأقوى الجيوش، يعني الناحية الاقتصادية متفوقة، الناحية العسكرية متفوقة، ليس عندهم تميز فكري إلا حثالة البوذية وبقايا أتباع كونفوشيوس، ويعني هذه الأفكار المنحطة من الإلحاد الشيوعية. فلن يكون للصين تميز حضاري، لا، لن تكون لها حضارة. فإذا ذهبنا إلى روسيا والشعوب السلافية وشرق أوروبا أيضا ليس لها حضارة مهما قويت اقتصاديا، ولأن الإلحاد كمرض من الأمراض يمنع من قيام حضارات. يعني المغول اجتاحوا من آسيا إلى الشام إلى حدود مصر، اجتاحوا العالم، قوة اقتصادية خارقة نتيجة الغنائم والأسلاب، قوة عسكرية فذة، لكن لم يكن عندهم يعني لمحة فكرية أو تميز فكري، فبالتالي لا تستطيع أن تقول أن المغول كانت لهم حضارة. فبالتالي لا حضارة المغول ولا حضارة الصين ولا حضارة شرق أوروبا. حتى ألمانيا كرمز من الرموز الأوروبية الواضحة يعني بلغ بها تفوقها أن تدخل في حربين عالميتين قاتلت فيها إنجلترا وفرنسا والاتحاد السوفيتي أو يعني روسيا ودول أوروبا وأمريكا، ولكن رغم تفوقها لا تستطيع أن تقول أن ألمانيا لا حضارة. حضارة الألمانية لا يقال هذا المصطلح في التحقيب المعرفي، لا. فأوروبا لم تفتح عينيها على الحضارة إلا يعني سوف أوضح هذا الأمر، ولكن يعني كونوا معي في قضية المثلث، تميز حضارة، تميز اقتصادي، تميز عسكري، تميز فكري. يعني فكري تقديم فكرة قوية. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنطقة العربية في البداية، حدث انفجار معرفي، انفجار لا يتخيله إنسان. لماذا؟ حضارة قامت على شيء أغرب من الخيال، لا يوجد في أي حضارة ولن يوجد. أولا حضارة قائمة على التوحيد، عجب، حضارة تقوم على توحيد رب العالمين. ولذلك نحن إذا أردنا أن نفلح كأمة علينا بأمرين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، من غير هاتين أظن شرا ولا تسأل عن الخبر. نحن نستطيع أن أنا أستطيع بجهلي وبحدود معلومات الضيقة أقول نحن الآن كمسلمين يطلق علينا المؤلفة قلوبهم، بس ده أقصى ما نستطيع الحصول عليه من لقب، ده إذا حن علينا أحد. يعني لقد أكلتنا حشرات الأرض. لماذا؟ لأن احنا تركنا هذا المنهج الكبير، منهج توحيد عجيب، الألوهية لله، الوحدانية لله، العبودية لله، الانحناء لله، الركوع لله، السجود لله، الولاء لله. إذن هذا هو المعلم الأول من معلم حضارة المسلمين. المعلم الثاني، ليس هناك كتاب سماوي يعاتب الذي أنزل عليه في رجل أعمى قطب النبي وجهه فيه، بس ما فيش كتاب لا قبل ولا بعد. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وانحاز قليلا إلى هؤلاء الأثرياء طمعا منه أن يدخلوا في الإسلام، ليس لطمعا في أموالهم لأنه لا يحتاج إلى المال، طمع ولا طمعا في غناهم ولا وضعهم الاجتماعي، كان يطمع في دخولهم الإيمان، حتى أنه أوقف ملك الجبال: يا ملك الجبال لا تفعل، عسى رب العباد أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله أو يوحد الله سبحانه وتعالى. كتاب في أو حضارة قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي لا تجدها في أي حضارة مطلقا، فيش حضارة في العالم قامت على ركيزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنا أقول هذا لنفخر بديننا ونفخر بوحدانيتنا بوحدانية الله ونفخر بعباداتنا لله ونستعيد أمجاد أجدادنا على نفس الخط الذي ساروا عليه. لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، صلح أولها على الكتاب والسنة، ولن يصلح آخرها إلا على الكتاب والسنة. وقال عمر قولته يوم أن تسلم مفاتيح بيت المقدس: كنا أذلاء نقاتل بعض ونرتكب الفواحش نشرب الخمر وإلى آخره، فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هذا هو الوضع. وصف عمر العبقري وضعنا السابق واللاحق والمستقبل: كنا أذلاء أعزنا الله بالإسلام. وهذا كلام ليس لمجموع الأمة، لك أنت ولي أنا، لي أنا قبل أن يكون لك أنت، ولك أنت قبل أن يكون لمن خارج المسجد، ولكم أنتم قبل أن يسمعه الآخرون أو يحللوه أو يعملوا تحليل محتوى، بس يتقوا الله رب العالمين فيما يحللون. إذن الأمة الحضارية رقم واحد في العالم سبحان الله ظلت إلى تقريبا 400 سنة منذ إقرأ إلى القرن يعني الخامس الهجري وهي الأمة رقم واحد. ليه؟ تميز فكري بهذا المنطق، تميز عسكري، يحب الواحد منهم لما مسيلمة جمع قواته في بداية المعركة مع خالد، وكان خالد قائد العام للقوات المسلحة من قبل الصديق، وتحت يده أو تحت قيادته 11 جيشا وهو القائد العام. يقول مسيلمة لمن حوله: ما الذي يجعل خالد ينتصر علينا؟ نحن يعني بنو حنيفة، نحن أولو قوة، نحن أولو بأس شديد، نحن نجيد المعارك، وكيف هؤلاء يغلبوننا الذين أتوا من مكة والمدينة؟ لماذا؟ ونحن أكفاء ربما أفضل منهم. قال أحد مساعدي مسيلمة: نحن نقاتل خالد والذين معه، يتمنى كل واحد منا أن يموت صاحبه قبله، أن يموت صاحبه قبله، ونقاتل أقواما يتمنى كل واحد أن يموت قبل صاحبه. يعني قضية الإيثار حتى في الموت، يعني عبد الله الأنصاري يشكو أبناءه الأربعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعوني من المشاركة في الغزوة يا رسول الله لأني أعرج. قال: قد وضع الله عنك الجهاد يا عبد الله. قال: أنا أريد أن تشركني في المعركة، أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. يعني هو ضامن أن يستشهد، ومن صدق مع الله صدقه الله عز وجل. فلما جابر بن عبد الله ابنه رآه مجندلا وقد فارقته روحه، يعني استعبر بكى يهدئ الرسول من روعه ويقول: يا جابر، والذي بعثني بالحق نبيا، ما كلم رب العباد أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر. الله أكبر، إلا أباك كلمه الله بدون حجاب، قال له: عبدي تمنى عليك. وخلاص لما استشهد دخل الجنة، روحه سبقته. قال: يا ربي أتمنى عليك أن تعيد إلي روحي لأعود للدنيا لأقتل فيك مرة أخرى. الله أكبر، يعني إذا إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. فكل واحد منهم، عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل في اليرموك لما وقع وطعنه عدوه بسيفه وهو يقاتل مع المسلمين، فكان يعني صائما وعطشان، فقرب إليه أحدهم جرعة الماء، قال: لا أخي فلان هذا الذي بجواري اسقه قبلي. ذهب للثاني قال: لا اذهب إلى أخي فلان، دار الساقي على سبعة، ستة والسادس يقول أعطه عكرمة فلما عاد إلى عكرمة وجد روحه قد فاضت إلى رب العباد سبحانه ليشرب من حوض الكوثر. هذه حضارة، حضارة الإيثار، دي غير موجودة في أي تاريخ، مش موجودة في أي حضارة. فنصلح بما صلح به أولنا. ثم ما الذي حدث؟ تميز عسكري، تميز اقتصادي، يخرج عمال أمير المؤمنين في أفريقيا، في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي تشاد وفي المنطقة والسودان لكي يوزعوا زكاة المال في زمن عمر بن عبد العزيز سنة 101 هجرية، يعني لسه انقضى قرن على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود الناس العمال الزكاة العاملين عليها إلى بيت المال في دمشق، أمنها الله أعادها إلى هدوئها إن شاء الله مرة أخرى. عاد الأموال، ما تعجب ابن عبد الله ألم توزعوا الزكاة؟ قالوا ما وجدنا في أفريقيا مسكينا يستحق الزكاة. حضارة، ثمرة حضارة، عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين، العدل الذي قمت به أغنى هؤلاء. ورعى وحرس الذئب الغنم حتى الحيوانات أمنت، الأرض صارت كلها مطواعة للمسلمين، لأن أرض جندي من جنود الله في غزوة بدر، يهبط المطر ليصنع ماذا؟ ليثبت الأرض من تحت أقدام المسلمين ويزلق الأرض من تحت أقدام الكفار. الأرض واحدة والمطر واحد، لكن لا يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الحضارة المتميزة، تفوق عسكري، تفوق اقتصادي، ثم هذا التفوق الروحي، قدمت الحضارة الإسلامية شيء عظيم. يعني ككل الناس إذا نام صاحب النور في النور وصار مزيفا في إيمانه، إذا بالحضارة الأخرى تتسلم الزمام. كان في بداية التاريخ، يعني في المقابل الحضارات التي لم تقم بها حضارات، كان في مقابل اليونان. اليونانيين نشأ بينهم الإسكندر، هذا الشاب من معلمه، من أستاذه، من الذي يعطيه دروس؟ أرسطو. أرسطو كان يعطيه دروس في الفلك وفي الطبيعة سبحانه وفي الرياضيات، ولكن أثناء إعطاء هذه الدروس لم تكن دروسا نظرية، إنما كيف يطبق الإسكندر هذه العلوم التي يعلمها إياه المعلم هذا على واقع الأرض. إسكندر أنشأ بهذا الفكر حضارة اليونان. صحيح أرسطو كان منحرفا، العجيب الذي تعرفونه أكثر مني، أرسطو كان شاذ جنسيا، يعني من المثليين، يعني كان سبحان الله، لكن رغم ذلك علم الإسكندر هذه العلوم، والله وضع في الدنيا أسباب فقامت حضارة اليونان. ثم دار الزمان دورته، وجاء هذا الرحالة ماركو بولو من إيطاليا. أنا سريع كي بس أضع نقطة فوق حرف وإن كان الوقت لا يسعفني. ماركو بولو هذا الرحالة الإيطالي جاء إلى الشام، ثم انتقل للعراق، ثم ذهب عن طريق الحرير، طريق الحرير إلى الصين. عاش في رحلته 24 عاما. سنة 1300 ميلادية كتب كتابه الشهير، ونقل ما تقدم فيه الصينيون من صناعة المدافع البدائية أو الطبنجة، المسدسات يعني دي، إلى أوروبا. بعد ماركو بولو انفجرت الانفجارات المعرفية أو تفجرت عن طريق جوتنبرغ الذي صنع عمل الماكينة الطباعة 1439 1455 طبع أول نسخة للكتاب المقدس في أوروبا، أول نسخة. الأوروبيين أول مرة يكون منهم إلى الكتاب المقدس مرة واحدة دون المرور بالبابوات والنصابين في الكنيسة، فاكتشفوا فساد ما كتب في الكتاب المقدس، وأصبح تمرد الشعب الأوروبي على بابوات الكنيسة، لأنهم كانوا يضحكون عليهم وينقلون إليهم كلاما غير الذي حرف في إنجيل عيسى عليه السلام. فأصبح الناس أمام مدنية جديدة بدأ ينسحب منها الجانب الفكري، خلاص أصبح العقل هو السائد. ثم بعد ذلك ذهب هذا البرتغالي إلى دياز، إلى اكتشف رأس الرجاء الصالح 1488، وكانت مصيبة على الجانب العربي المسلم. التاجر العربي المسلم ظلت رحلة الشتاء والصيف مئات السنين، كان هو الوسيط ما بين تجارة الشرق والغرب. لما اكتشفوا رأس الرجاء الصالح كانت كان يعتبر رأس الرجاء الطالح بالنسبة للمنطقة العربية المسلمة، فبدأ تعامل الغرب مع جنوب شرقية أسيا دون المرور بالوسيط العربي المسلم، خلاص انتهى دوره وحجم دوره وأصبح مستعمرة، فكل دولة تستعمره خلين. حتى حاول السلطان الغوري بتاع المماليك في مصر أن يدمر الأسطول البرتغالي فلم يستطع، وهزم في معركة مرجدابك كما تعرفون، وأصبح رأس الرجاء الصالح انقضت بذلك الوضع الاقتصادي للعرب المسلمين، خلاص انهار. فبدأت سبحان الله فتسلم زمام الحضارة الإسلامية من هم أفضل منا إسلاما وإن لم يكونوا مسلمين، يعني خلي بالك من التعبير، يعني اللي تسلم زمام الحضارة ناس يطبقون الإسلام لكن أنهم غير مسلمين. الله رحم الله الشيخ محمد عبده سنة 1903 سار إلى باريس ورجع وقال قولته الشهيرة: وجدت يعني إسلاما بلا مسلمين. وهنا قال: وجدت هناك 100 أسطول، 100 أسطول في قوم يقول لهم كتابهم المقدس إذا ضربت على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، رغم أنهم مش مكلفين بالقتال والضرب لكن يعملوا 100 أسطول. وعدت إلى بلادي فرأيت 100 مسطول وشتان بين 100 أسطول في كتاب يقول لهم وأعد لهم ما استطعتم من قوة. الرجل حصل له يعني ذعر مما رأى سبحان الله، تسلم زمام الحضارة سبحان الله هؤلاء، بدأت المعرفة تزداد، بدأ ينتبه الغرب إلى قضية خطيرة، إلى أن العقيدة القتالية للرجل المسلم عقيدة استشهاد في سبيل الله سبحان الله. فماذا يصنع؟ بدأ بعد الفتح القسطنطينية ومحمد الفاتح رحمه الله لما استخدم المدافع التي صنعت في المجر في فتح القسطنطينية، عندئذ انتبه الغرب واكتشفوا المعادن وطوروا بالبرونز والحديد مدافعهم، بعد ما كانت المدافع البدائية للصينيين طوروها وأوصلوا القوة العسكرية إلى هذا الأمر، ثم إذا بهم يضحكون على المسلمين ويأتي الضباط الفرنسيون ليدربوا الانكشارية في الجيش العثماني لتغيير العقيدة القتالية، والإنجليز والاسكتلنديين يدربوا الجيش المصري أيام محمد علي ويدربوا جنود الشريف حسين لتغيير الفكرة نفسها. فتغيرت الفكرة. ثم بعد إن أردنا تميزا آخر وحضورا آخر على الساحة وجب أن ننشئ أبناءنا على غير هذه الطراوة وغير هذه البلاهة وغير هذه اللغات الغير معتمدة عندنا، والولد لا يدرك من لغته العربية شيئا لكي يقرأ القرآن ويقرأ هذه الحضارة التي يعني أوجزت في دقائق سبب تميزها. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. أحبتي في الله، ليست كلماتي هذه لضيق الصدور أو أن تصاب بيأس، ولكن تشخيص المرض مهم وتشخيص داء الأمة مهم، لأن الله أخذ على العلماء ميثاقا كما أخذه على النبيين أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. وإحنا حان الوقت لأن نلتئم جميعا، وحكاما ومحكومين مفكرين وعلماء دين وأهل فضل وهم كثر في بلادنا العربية وأهل قوة اقتصادية، إلى أن تزول بيننا هذه الخلافات ونقتنع كما أنا مقتنع من صغري، علمني علمائي رحمة الله على من مات منهم وبورك في من هو على قيد الحياة، علموني أن يا بني لك عدو واحد هو الشيطان، لا تصطنع عداوة مع أحد. لماذا تصطنع عداوة؟ الناس تعادي واحد يعادي أهل زوجته، واحدة تعادي أهل زوجها، واحد يعادي الجيران، واحد يعاني مديره في العمل. يا أخ والله نحن نريد أن نزيل حواجز العداوة وأن نصير سبحان الله، فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يجب أن نؤوب مرة أخرى إلى منطقة السماح ومنطقة العفو ومنطقة الصفح ومنطقة سبحان الله العظيم الصبر، وأن نحتسب نصرنا لدين الله عز وجل هو نصر لأنفسنا، وأن نعمل لله عز وجل، وأن لا نكون ثغرة في جسد الإسلام الكبير. فالإنسان المتسكع على نواصي الطرقات في المقاهي هذا ثغرة في, في, في جسد الإسلام. الولد الفاشل في المدرسة والجامعة والذي يرسب عاما بعد عام هذا ولد سبحان الله العظيم. أولادنا حتى يذهبون إلى المدارس والجامعات وما شاء الله منهم من يصلي، ومنهم من يأخذ بفتية أن المسعى على الجورب جائز، وهذا جميل، لكن حتى جوارب أبنائنا ما أصبحت جوارب. انظر إلى جورب الولد، عبارة عن قطعة قماش من تحت وقدم بين من فوق. طب تمسح على إيه ابن؟ على رجلك؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كما أن البنت هذا الشراب أو الجورب الذي تلبسه الخفيف الذي يشف تحت ثيابها لا يجوز المسح عليه. فمبادئ الصلاة أساس الدين غير واضحة عند أبنائنا. أحبتي في الله، وجب علينا أن ننظر إلى بناتنا وأن نمنع عليهم تماما من الصغر أن يضعوا أحمر وأخضر وأصفر في وجوههم لما تتخرج من الجامعة وتخطب وتصير عروسا إن شاء الله لتفعل مع زوجها ما تريد. أما هذه الأرجوزات التي تعيش بيننا وهذه التنازلات التي نصنعها، نحن يجب أن نتقي الله ونأخذ في بالنا أننا إن أنشأنا ولدا صالحا وبنتا صالحة فإنما نؤسس لأوطاننا. مرة أخرى أهنئ دولة الإمارات على عيدها القومي وعيدها الوطني، وأمن الله هذه البلاد واجعلها آمنة مطمئنة لأهلها ومقيميها إن شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. اللهم من اراد بنا سوءا والمسلمين فاردد اللهم سوءه اليه، وامن المسلمين في مشرق الارض ومغربها، واخرجنا من الدنيا سالمين غانمين على كلمة التوحيد يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. سؤال أطرحه، هل في الدعاء إلى الله عز وجل سقف؟ هل الدعاء سقف؟ يعني لما أدعو الله عز وجل في سقف أصل إليه لا أدعو بعده؟ هل الدعاء له مدة محددة؟ هل أسأل الله المستحيلات من الأمور؟ هل هناك ما يسمى بالاعتداء في الدعاء؟ أم أن الدعاء مفتوح على مصراعيه أدعو ما أشاء لأن الله هو القادر وهو المجيب؟ هذا موضوع مهم، لأن الدعاء مخ العبادة، محور حديثنا في الدرس إن شاء الله بعد الصلاة. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الدعاء، الدعاء ليس مرتبطا بحالة معينة، والإنسان أحيانا يدعو في أمر معين وعندما لا يستجاب له يشعره الشيطان إما أن رب العباد غير راض عنه وإما أن دعاءه غير مستجاب، أو أنه لا يليق بمثله وهو كثير الذنوب أن يدعو. يعني بأي وش، يعني عايز يقول كده بأي وجه أدعو الله سبحانه وتعالى بأي عمل؟ هذا أمر. أو لأنه يظن أن الله لا يستجيب الدعاء إلا من الصالحين، أو لأنه يعبد رب العباد بالقطعة فيدعو عند الورطة وينسى عند النعمة، أو ساعة الرخاء ينام، ساعة الأزمة يدعو كما قال رب العباد، ويعني إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا ما به من ضر مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. هكذا الإنسان لما يلح في مسألة، ابنه عنده امتحان، عنده ورطة مالية، استغنوا عنه في العمل، عليه دين معين، عليه قسط لازم يؤديه في المكان الفلاني، عنده قضية في محكمة، يذهب لمقابلة أناس هو لا قبل لهم بهم في مسألة قهر الرجال أو غير ذلك، هنا يدعو بإلحاح ويعطي الوعود، أنا أتوب وأبدأ صفحة جديدة وهعمل كذا وأواظب على الصلاة وأصوم الاثنين وخميس وأتبرع مش عارف إيه وأبتسم في وجه زوجتي، يعني يفضل يعطي وعودا واسعة. فلما تفك الأزمة إذا به إن الإنسان لا يئوس كفار، ييأس. لماذا ييأس؟ العبد يظن أنه يفصل الحياة على نفسه تفصيلة، فكر أنه هو الخياط أو الحائك أو الترز بتاع حياته، يعني عايز يفصل الحياة كما يريد هو، والولد ده هيدخل الصيدلة والبنت دي هتدخل الأداب، والولد ده يعني الأداب كلية الأداب، يعني مش سبحان الله يرضى عليكم يا رب ربنا عافينا وإياكم، معلش مصطلحات صحفية لكن إعلامية يعني انتوا فاهمين يعني اللي يرضى عليكم ما في يا اخوان مش كده يعني. فالمهم ما علينا، المهم عدت. فهو عايز ينظم حياته بالطريقة التي يراها، عايز يرسم اللوحة، اللوحة بتاعتها لوحة عمره، يريد ان يلونها كما يشاء. وهذا الانسان اجهل من الدابة. يعني شوف الله خلق، حكيت لكم قبل كده وانا في دعوة مع شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الغزالي الى كلية الطب البيطري، وفوجئت بالشيخ في المحاضرة في مقدماتها يعمل اقتراح اغرب من الخيال. هو كان عبقري، كان يعني عقل يمشي على قدمين. فقال والله، لان دايما كانوا للاسف العربي بطبيعته لكثره العقد التي عنده ساخر من الاخر، دايما هو ساخر من نفسه، واكثر الناس عيوبا العياب، لانه بعلم بالنفس الاسقاط يريد ان ياتي بمصائبه لك انت. فكان مثلا اخواننا المصريين وهم رؤساء اقسام الطرفه والنكته يسخروا من طلبه الطب البيطري، يا اجرك الله لو الولد بتاع الهندسه عرف ان زميله ده في ايه، يا خبر. مع ان الشيخ غزالي الحقيقه بدا بان انتم اعقل واكثر الطلبه عبقريه واساتذتكم اعظم اساتذه، لانكم تاخذون ثوابا فيما تصنعون، ففي كل ذات كبد رطبه اجر. فتح هذا وتكلم عن المرأة التي دخلت النار في هرة، والرجل الذي البغي التي دخلت الجنة في كلب، إلى آخر هذه المعلومات سبحان الله. ويعني أذكركم بما قلت من قبل، أحمد بن حنبل ماشي مع الموردين في بغداد تلاميذه يعني، ففي كلب ماشي فتجنبه يعني جنبه، قالوا هذا كلب يعني كمان هنوسع له يعني ولا إنه كيف قال صار شريكا لنا في الطريق. يا اخي والله الناس محترمه، هم فين المحترمين؟ لما تلاقي واحد بعرفنا عليه عشان اصاحبه ان شاء الله باذن الله، انتم محترمون ان شاء الله، اصاحبكم ولا ايه؟ انتم مش راضين بالصحبه، خلاص يا عم الارزاق بالله، ربنا يرزقنا باصحاب ان شاء الله. المهم فسبحان الله العظيم الشيخ، المهم المفاجاه التي فجرها بالنسبه لي انا، قال يا اخوانا ان الله خلق مخلوقات، الملائكه لا ذنوب لهم، والشياطين لا حسنات له، وفيه ناس خلطوا حسنات والسيئات، الحسنات زادت عن السيئات عند الله أفضل من الملائكة، سيئات زادت عن الحسنات أسوأ عند الله من الشيطان. بس في نوع تاني، قال إن شر الدواب عند الله، ده طائفة الإيه الحيوانات، ده طائفة ما يدب على الأرض الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هل دي على الجاموس أو البقرة؟ لا، ده على طائفة من الايه من البشر. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا، يعني ما فيش في أبدا. فقال يا أخوانا أنا أقترح على عميد الكلية أن زي ما أنتوا عندكم الصحة البيطرية وصحة الحيوان وإلى آخره وقسم التشريح وقسم مش عارف إيه، تفتحوا قسم تبع الكلية عندكم لشر الدواب هنا كده على الباب كده، جيبوا شوية ناس كده مش فاهمة حاجة، واخد بالك انت؟ فالانسان الذي يريد ان يسير حياته وفق عقله هو ويظن انه يستطيع ان يسعد نفسه بتفكيره هو إنسان فاشل، فاشل تماما. ليه؟ لأن الله عز وجل كما قلت في حلقة سابقة إن الله أراد بنا وأراد منا. جعفر الصادق ماذا قال؟ أراد بنا وأراد، أراد بنا قضاء وقدرا، وأراد منا عملا. الناس مشغولة بإيه؟ كل الشباب واللي دخل على الدين جديد يقولوا أنا مسير ولا مخير. يا عم سيبك من الحتة دي. الطالب الناجح مهمته طوال العام أن يحضر الدروس ويذاكر، صح ولا لا؟ لا هم له أن الامتحان الصبح ولا بعد الظهر، يوم ويوم لا ولا كل يوم، الامتحان داخل قاعة ولا داخل خيمة ولا في مدرج ولا في على الشط، ما يهموش ده كله، كل دي شكليات. المهم هو مستعد ولا مش مستعد، صح ولا لا؟ الطالب الفاشل بقى، يا ترى هي الأسئلة فيها إجباري واختياري ولا كلها إجباري؟ يا ترى على الطريقة الأمريكية ولا الروسية ولا الفرنسية ولا جنوب شرقية أسيا؟ يا ترى طول السنة قاعد والامتحان ثلاث ساعات ولا ساعتين، عملي ولا نظري؟ هيمتحنونا وجه لوجه ولا لجنة خاصة ولا لجنة عامة، مجموعة ولا واحد واحد؟ لا حول ولا قوة. هذا الطالب الفاشل هو الذي يشغل نفسه. يقول لك، قل يا شيخ، نعم، عايز اسألك سؤال في الدين. واحد في الطيارة الأسبوع اللي فات راكب الجنب، هو فرضنا الرجل اللي على اليمين ده تكلم فرنسي، هو الملك ده حاسبه في القبر هيكلمه بأي لغة؟ واللي بكرة شو تروح وتشوف إن شاء الله بإذن الله، بس وقعد كده ربنا يهديك، إذا ربنا يوصل الطيارة بالخير ربنا يهديك. ما بتشوف، شايفه بتشرب مية، بتشربش حاجة تانية، في ايه؟ فهو شغل باله بالرجل الفرنسي كيف يحاسبه الله. يا عم اقرأ كتابك. قالوا طيب لا، قول الحمد لله جد الله يرحمه مش شايف، ما يعرفش. لا هيقرأ، جدك الأمي ها كله هيقرأ، اقرأ كتابك كفى. العجيب ان الكتاب ده اللي هو انت كنت لا تقرأ في الدنيا، انت الذي كتبته بيدك، انت اللي خطيته، ايه خطيته بيمينك، انت اللي كتبته، سبحان الله. فلما قال اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، لسه في الاسراء كنا نقرا مطلعه، هو اقرا انت اللي هتكتبه. فاذا لا تشغل بالك بان تظن انك ان سيرت الحياه او سارت الحياه وفق ترتيبك انت صرت سعيدا. لا، ليه؟ قضيه الدعاء ليست قضيه واضحة أمام الكثيرين، أنت واضحة لكم بفضل الله، لكن احنا بنقول هذا لمن يسمعنا في الشبكة العنكبوتية وغيرها وهم يفهمون أيضا، أنا بس اللي مش فاهم. هوضح أنا لي لنفسي موضوع إيه اللي مش فاهمينه في الدعاء. ما الذي لا نفهمه في الدعاء؟ أولا، إذا أراد الله أن يعطيك يرزقك بالدعاء كي يعطيك، دي نمرة واحد. عشان ربنا أراد أن يعطيك يسبب الأسباب. إيه أكبر سبب؟ يجري الدعاء على لسانه. طب هل يجوز لي أن أدعو بالمستحيلات من الأمور؟ لا يجوز الدعاء. إزاي يعني؟ سيدنا النبي الملك الرسول سليمان ابن داود الملياردير ده اللي هو يعني بما دعا رب العباد؟ دعا الله بأمر عادي ولا بأمر في عقولنا نحن أمر مستحيل؟ مستحيل. ماذا قال؟ قال ربي هب لي ملكا ها لا ينبغي لأحد من بعدي. يا الله، هو بيحجر على العطاء الإلهي؟ لا. وبعدين أم سلمة لما قال عليه الصلاة والسلام أراد الشيطان أن يلبث علي الصلاة لليلة، الشيطان جه لمين؟ للحبيب المصطفى، اعمى البصر والبصير بعد ان راح لده. طب بلاش ده انقى انسان. لا اله الا الله. اكل واحد فينا له شيطان؟ قال نعم، كل واحد موكل به شيطان. قالوا حتى انت يا رسول؟ قال حتى انا، الا ان اعانني الله عليه فاسلم. مش اسلم دخل الدين، لا اسلم وانا من شره. مش اسلم فعل ماضي، لا، فاسلم وانا ها يعني لا يستطيع ان، بالله عليك، واحد عنده مناعة، اكبر مناعة، والله يقول له انك باعيننا، ازاي يجيب الشيطان؟ الا عبادك منهم المخلصين. مين رئيس القسم؟ مين عميد جامعة الاخلاص؟ مين اكبر اشرف انسان؟ كيف الشيطان يجيله؟ فلبس الشيطان علي الليلة الصلاة فاخذت بخناقه، تعال رحمته، فسال لعابه على يد مخلوق، سال لعابه على يد يا الله، فاردت ان اربطه بسارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة عند الصباح. يا الله يا رسول الله، انظر الى العظمة، الجزء الشاهد في القصة. الا انني تذكرت دعوة اخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، فابيت ادبا ان اتعدى على دعوة اخي سليمان. يا الله، يا ادبه ربه، لا تعدى ازاي، ده سليمان هو اللي دعا الحتة دي. والشياطين كل بناء وغواص، قال له يا ربي طيب الشياطين ده مجرمين، انا اعمل فيهم ايه؟ لو ومن يزغ منهم، ها يعني اللي يعصي امر سليمان، طب انا اعمل فيه؟ قال انت سبحان يا سليمان يا نبي يا سبحان الله، انت اذا عصاك شيطان من الشياطين قل له احترق، احترق انت، ينهي بكلمه واحده، يبقى اتاه ملكا قال ايه، وفضلنا على كثير من ايه من عباده، سبحان الله الحمد لله الذي يعني سبحان الله، لما راى العرش مستقر عنده قاعد يعدد نعم الله عليه، فدعا رب العباد بامر، هل يجوز لنا ان ندعو مثل هذه الادعيه؟ قال لا، في حاجه اسمها التعدي في الدعاء، الاعتداء في الدعاء. يعني ايه الاعتداء في الدعاء؟ يعني لا تدعو بالمستحيلات، يقول ايه يا رب الشتاء اللي جاي ده وانا عايش في سيبيريا ولا في شمال اسكندنافيا، يا رب خليه حر، خليه شهر يونيو ولا حزيران، واخد بالك مش كده برضه يقولوا عندها، ولا الشهر الثاني بقونا اللي هو الشهر اللي بيزرعوا فيه الناس القمح وكده في الشهور القبطيه، يعني سبحان الله، لا هذا مستحيل. فجاه كده تقول انا عايز ريح او بساط زي بساط سليمان، بدل ما نركب الشركه الفلانيه وتاخد منها كم الف في بطاقه السفر، انا كده اركب البساط وابقى متميز، مش انت يا رب قادر على، لا هذا يسمى الاعتداء في الدعاء، لا تدعو رب العباد بما يستحيل يعني في واقع البشر، خلاص. لكن هل للدعاء سقف؟ دي القضية. انا ليه ايه في الدعاء؟ الدعاء الناس يظنون ها ان الدعاء هو فعل الفعل بدون فاعل، مفهومة طبعا دي، فعل الفعل بدون فعل. ده انا مرة زمان في السبعينات جاي من سفر ومرهق ولم انم، وبعدين الحق صلاة الفجر فرحت، حد يا اخوانا يصلي ولا عيب، حد يصلي بالشيخ يا اخوانا، بدأت في آل عمران وانا تقريبا شبه نايم، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، بعد ايتين ثلاثة افقت وانا اقرأ اجد نفسي في سورة الحديد. ايه اللي جابني من آل عمران ورحت الحديد؟ لان في الحديث في تنظير في الايه وسابقوا ها الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء. المهم تشابه الايات، المهم رحت راجع تاني على ايه، على آل عمران. اياك حد ابن حلال من النايمين ورايا، ها مش انا بس النايم، ده ترى الشيخ واللي وراه هم كله نايم بفضل الله، من صلى على النبي كله نايم، اياك حد يعني وضع يفتح علي. وسارعوا وسابقوا دخلت اللخبطه. طيب فواحد من المصلين وراء المؤذن هو وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات، وبعدين وقفت شويه اقول كعرض السماء، ومن المؤذن يقول ايه عرضها عرض السماوات والارض على طول، على طول ازاي يعني انت بتالف ولا عدنا الصلاة من جديد. في حاجات تحصل غريبة يعني، لا اله الا الله، الله المستعان، ربنا يعافينا يا رب واياك. ما تصليش بحد وانت نايم الله يرضى عليك، انا مش قدوة لك في الحتة دي. المهم اللي حصل، كان زمان الناس فيها ادب، والله ربما هذه الحادثة نسيها المصلون، لان كان الناس ينظرون الى الحسنات، ده لو واحد عملها اليومين دول واخواننا اياهم عرفوه على الشبكة العنكبوتية، والله يتفضح فضيحة ترامب قبل الانتخابات. لكن فضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يسترها علينا واياكم. الدعاء ليس او لا تتخيل انه يفعل الفعل بدون فعل. يعني الدعاء ده مكمل للفعل. الدعاء اقول لك اضربك مثال. واحدة انثى يعني كارهة للحجاب لكن طيبة، تصلي تصوم تخاف الله، لسانها عف، ما تغتبش الناس، متصدقة، مطيعة الأبواب، يعني كل الصفات الطيبة فيها، هل دعاؤها يحجبها أسرع ولا لبسها الحجاب يحجبها قبل الدعاء؟ الفعل أهم، الفعل أهم. وقلت لكم من قبل ليلة ليلة الهجرة، مش الرسول صلى الله عليه وسلم وهو آمن مطمئن في بيته قبل الهجرة بثلاث سنوات استضافه رب العباد عز وجل بالبراق وجبريل، وأخذوا في جزء من الليل سبحان الله، وعاد إليه والفراش ما زال دافئا جنب أم هانئ، صح ولا لا؟ هو يعني الرحلة هذه العظيمة تمت بدون طلب، صح؟ كم من يعني من حيثيات القضية يجي في الهجرة وبدل ما نجيب عبد الله بن أريقط ونشغل أسرة أبي بكر ونعمل الجماعة اللي بيطلبونا حيا أو ميتا ويريدون قتلنا ونروح على الغار ونغير الطريق وننزل على الجنوب ونطلع للشمال وننتظر في الغار ثلاثة أيام وتيجي أسماء بالطعام ذات النطاقين وعبد الرحمن أخوها يأتي بالغنم ليدرس آثار الأقدام، كل ده كله. طب يا جبريل يا رب خلي جبريل يخدني أنا وأبو بكر على جناحه، والمسافة من مكة للمدينة أقل من المسافة من المدينة لبيت المقدس، صح ولا مش صح؟ قياسا عليه ولا مش قياسا عليه؟ وده إيه؟ نصر دين، صح ولا لا؟ نصر رسالة. هل دعا رسول الله بهذا؟ لا، لم يدعو. ليه؟ لماذا؟ ليقرر الإسلام قضية السببية. يقرر الإسلام قضية السببية. يعني قلت لكم من قبل إن المزيفة يعني إن المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه، صح ولا مش صح؟ المزيف في كفره في إيمانه ينتصر عليه الآخر لأنه أخذ بالأسباب، سبحان الله. فالقضية أن يوم حنين في بدر كانوا 313 أمام 1000، يعني الواحد من المسلمين أمامه كم من الأعداء؟ ثلاثة ثلث. في حنين 4000 من حنين وغطفان أمامهم 12000 من الموحدين المسلمين، 10000 جايين من المدينة مع الرسول و2000 من المؤلفة ما استمت الفتح اللي أسلموا يوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أصبح عدد الجيش اللي مع الرسول في حنين إيه؟ كم واحد؟ 12000. فيبقى كم مسلم أمام واحد من الكفار؟ كل 4 مسلمين أمامه إيه؟ واحد. يعني القضية عكسية تماما، كل 12000 أمام 3000. فماذا قالوا؟ ها هنا بقى يعني اعتبروا أن القوة، قالوا لن نغلب اليوم من قلة. فكأن إعجاب المرء بنفسه كارثة، مش كأن، هي إن، من غير كأن، صح ولا لا؟ إن إعجاب المرء بنفسه مصيبة. ليه؟ لأن أول واجب قال لن نغلب اليوم. من دول؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ سبحان الله العظيم. فما الذي حدث؟ أول ما دخلوا بين الجبلين كانوا الجيش الغطفاني وجيش حنين مختبئ خلف الإيه؟ خلف الجبال، ورشقوا مقدمة الجيش المسلم بالنبال والحراب سبحان الله والأسهم. وفجأة حصل ان الجمال والخيول بتاع المسلمين حصلت لها لخبطه من هول المفاجاه، وانفض المسلمون جميعا من حول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما بقي حوله الا 10 فقط من 12000. ودول ايه؟ دول الصفوه والنخبه، لكن المفاجاه تذهل الانسان، دول بشر، خلي بالك. فلما رشقوهم بهذا وحصل الموجه العاتيه، الرسول جعل العباس ينادي عليهم، وكان العباس ذا صاحب صوت جهوري ما شاء الله، وكان ضخم اللي أتاه الله بسطة في الجسم سبحان الله، رضي الله عنه، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا عباس نادي عليهم على لساني، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة الأنفال، يا سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمين سبحان الله أفاقوا إلى أنفسهم وبدأت المفاجأة المباغتة التي حدثت بدأوا يتريثوا وعادوا مرة أخرى. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله. يبقى القضية قضية إيه؟ الأسباب المعطاة لك أعملها ثم ادعو رب العباد عز وجل. قل له يا فلان أنت ليه بتدخن؟ ليه قاعد كل شوية على المقهى ووضع البتاع الأرجيلة دي ولا الشيشة؟ يعني إن كنت ناقص حنان أمك ماتت الله يرحمها، يعني عايز ترضع يعني ارضع في حاجة تانية، لكن بلاش أنا يعني ترضع في سموم. المهم يعني هو ناقص عيني حنان. لو علمت زوجته مقدار الحنان الذي نقص منذ أن ماتت أمه لما ذهب إلى المهم بإجاز. إحنا بنهدي النفوس. فهو سبحان الله العظيم يقول يا شيخ ادعو لي يا عم، بدل ما ادعو لك انت لا تضع هذه في فمك. ايهما ايسر، ان تعزم ام ان تدعو؟ هو ايسر لنفسه يدعو، يقول ان شاء الله ربنا يهدينا ان شاء الله. ايوه ربنا يهديك، لانك مخير ولست في هذه مسيرا، انت مخير فيما تصنع. فلا يعني يحيى بن زكريا يقول يا ربي إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي. لما ربنا يشاء بتوبة عبد يفتح له باب هداية لأنه يعلم ما في قلبه. إبراهيم بن أدهم سبحان الله، أو الفضيل بن عياض كان بيعمل إيه؟ كان لص بيوت، يتسرب وراء البيوت أثناء سفر أصحابها ويسرق. ف تسور بيت من البيوت وسمع القارئ يقرأ، رجل بيقوم الليل، شو قيام الليل حامي هو هنا بقى الدعاء. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الآية كأنه يسمعها لأول مرة. والإنسان مش أحيانا، غالبا نحن مع القرآن نسمع القرآن في لحظات يقول الله الآية دي في القرآن وأنت حافظ، لكن تسمعها عمر الله يرضى عليه وما محمد إلا رسول لما قرأها أبو بكر يقسم عمر أنه كأنه يسمعها لأول مرة، لأنه يسمعها لأول مرة. فسبحان الله ألم يأني؟ قال أنا يا رب، أنا يا رب. انتهى الموضوع. فلما سبحان الله العظيم لما نزل فتح باب الخير دخل. ده سبحان الله. الفضيل بن عياض لما اشتهر امره وصار عالما ورعا ووليا صالحا وصار يعلم الناس فذهب لزيارة بغداد. الناس اهل بغداد قالوا الفضيل بن عياض جيد، هو لا يريد ان يظهر، يعني عايز يتخفى احسن يصيب ويصب عجب ولا غيره سبحان الله العظيم. فقالوا هو دخل بستان اختبأ. فقالوا انه دخل هذا البستان، هو لا يعرفه لان ما كانش فيه لا فضائيات ولا صحف ولا بالك انت. فالمهم فهو راح في الزحمه بتاع الناس، هو الناس كلها تقول ايه اين الفضيل اين الفضيل؟ هو يقول اين الفضيل اين الفضيل هو فين هو ابن الحلال ده سبحان اين الفضيل لا اله الا الله عشان ايه لا يظهر. الان حته عيل قرا ايه قرا حديثه هو فين الشيخ بتاع المسجد؟ نعم حبيبي في ايه خير ان شاء الله لا اله الا الله. ابن مسعود لما ذهب الى الشام وراء الناس ماشيين وراه قالوا صحابي رسول الله، قال خفوا انها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. فتنة للمتبوع، ليه تمشي وراه؟ ليه يخلوه العجب يدخل في سبحان الله؟ فتنة للمتبوع وذلة للتابع، يا اخي ما تمشيش وراه ليه؟ سبحان الله العظيم. الدعاء، انت عليك ان تدعو ولا سقف لدعائك الا ان تجنب المستحيلات. خلاص واحد يقول ايه اللهم يا رب خلدني في هذه الحياة فلا اموت ابدا، هل هذا يجوز؟ هذا يسمى الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء. لا تدعو بهذا الدعاء، ولكن انت باق في الحياة اذا قدمت خيرا. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، لما تسيب لنا ولد صالح لنا علم لنا صدقة جارية تسيب لنا خير تعمله، هذا سبحان الله. طيب تعال الى الدعاء، ما هي ادابه؟ اول شيء المال الحلال، الكسب الحلال، اللقمة الحلال، وبعدين ان تعيد الحقوق لاصحابها، ان لسانك لهج بذكر الله الشفيع عبر السبعين واسنانه كما هي ما سقطت منها سن ولا ناب ولا سوى ولا. قال يا شافعي في هذا العمر السن سبحان الله. قال هذه امانات الله اعطاها لنا رب العباد في الصغر فحفظناها فحفظها لنا رب العباد في الكبر. اسنان اكل عليها الحلال لم يغتب بها انسان لم سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فالانسان سبحان الله العظيم يعني بهذا المنطق المال الحلال خلاص اللقمة الحلال ثم الجاء الظهر الى الله في صغير الامر وكبيره ثم الدعاء وانت موقن بالاجابة. طب واحد دعا 5 سنوات في دعاء معين ولم تحدث له اجابة هذه اجابة لان الله يمنعك من الشيء لمصلحتك انت. يا ربنا لا يعطيك الشيء ليه؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير وعسى ان تحبوا شيئا. انت تحب الشيء ده ربنا يمنعك من لمصلحتك انت. فانت لما تدعو ادعو انت موقن بالاجابة. ثم ابدأ الدعاء بالصلاة على رسول الله وانهي الدعاء بالصلاة على رسول الله وبين الصلاة. وبعدين المنطقة الخطيرة بتاع اجابة الدعاء قبل الفجر. الحمد لله الشتاء ربيع المؤمن ده الان الفجر بيجي الظهر صح ولا لا؟ يعني عيب علينا ان يجي الفجر واحنا نايمين ده خلاص قبل ما ترجع من المجلس مش الساعة تبقى 6 ولا صح ولا لا؟ يعني سبحان الله اللي عنده عمل يمكن يجري ركعتين ويطلع يجري على عمله سبحان الله. فقبل هذا بنصف ساعة يا سلام على ركعتين في هذا الوقت الثلث الاخير ده والدعاء باخلاص نية فابواب السماء رب العباد يتنزل كل ليلة في الثلث الاخير من الليل الا من مستغفر فاغفر له الا من داع فاستجيب له الا من كذا الا من كذا حتى يطلع الفجر. يبقى اذا الانسان في هذا الدعاء عايز تدعي حتى على حد خلي بالك انت ما انت ما. يعني انا ما تمناش لكن انت مظلوم وترى ان انت فقهك فقه الدعاء يجي ويحل فيه يا عم زي بعض. الحرمة لقيت زوجها وهي نايمة كده رؤية انه دخل الجنة وحواليه مجموعة من الحور العين. الحرمة حصل لها قامت من النوم قالت يا رب انت تعلم انه ما كانش ملتحي وكان ينام عن صلاة الوتر وكان بيدخن كمان اللهم عليك به لا اله الا الله لا حول لا حول ولا قوة. هي بتحبك يا اخي سبحان الله ومن الحب ما قتل يا اخي سبحان الله مش عايزة تشوفه في المكان ده لا اله الا الله وما عايزة تشوفه مولع فيها النار لا اله الا الله فلا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله العظيم. يقول لك الشيخ بيداعب المريدين بيداعب المريدين الدعاء بالزمن عم ندعبكم كده. قال انا كنت في صغري احب امرأة حبا عجيبا ولم تكن زوجتي. الناس فتحوا فمه مع الشيخ الشيخ اللي كان له ماضي مش ولا بد انها امي رحمه الله عليه اللي بكى واللي استعبر واللي ترحم على ام الشيخ وسبحان الله والله ترحموا على امي كانت امراه صالحه تحفظ القران الله يرحمها امي. فواحد من المريدين مش فاهم القصه رجع البيت لسه ما يعرفش مفاتيح النساء قعد مع زوجته كده على الغدا وحب يداعبها قال لها انا زمان لسه بيفتح تفتح الكلام انت بتضحك مسبقا انت عرفت اللي حصل ولا ايه هي للدرجات في الصحف لا لا لا المهم يعني يقول انا كنت زمان احب واحده جميله جميله جدا ولم تكن زوجتي. بيقول لك من 4 ايام الاطباء بيحاولوا في غرفه النعاس يفصلوا الصحن عن الجمجمه مش عارفين. العمليه استغرقت ساعات طويله لفصل الجزء المعدني عن جسم المسكين المغلوب على امره. والله ما ننساكم يا اخواننا ده هم طيبين ومساكين والله سبحان الله يعني الله يرضى عليكم يا رب اشرحوا صدوركم لهن الله يكتر خيرها يعني متحملاك يا راجل الله لا اله الا الله دي ما دخلتش الجنه الا عشان صبرها عليك يعني كفى بها ونا. فانا اريد ان اقول ان الدعاء دائما في هذه الاوقات ما بين الاذان والاقامه عند هطول المطر عند ختم القرآن يا سلام لو تجمع في المسجد أطفال صغار تقول تعالوا يا أولادي تعالوا ندعو وقولوا لعمكم آمين آمين وادعوا عسى رب العباد أن يتقبل منا ومنكم فلا سقف للدعاء وادعوا بما شئت. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.